الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل شرحنا لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي بدأنا في شرح ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم سب المسلم بغير حق. بقيت أحاديث في هذا الباب نكمل شرحها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. قال رواه مسلم. أولا، هذا الحديث ورد في صحيح مسلم بلفظ المستبان بتقديم السين على التاء، وذكره الإمام النووي هنا بتقديم التاء على السين، المتسابان، ومعناهما واحد. إذن نعود إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما. ما معنى هذه الجملة؟ يعني معنى هذه الجملة أن إثم ذلك الشتم والسباب إذا وقع بين اثنين، فإن إثم ذلك الشتم والسباب يعود على البادئ، على المبتدئ، يعود على من بدأ وابتدأ بسب أخيه المسلم. لماذا؟ لأنه هو السبب، يعني كان هو السبب في وقوع هذه الخصومة وهذا الخلاف وهذا النزاع. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما. إذن معنى الحديث أن الذي رد على البادئ لا إثم عليه. إذا سبني شخص فرددت عليه السب فالإثم عليه وليس علي أنا، لأنه هو البادئ، وأما أنا فسببته، يعني من باب ماذا؟ من باب الرد، من باب الرد والمجازاة. ويجوز للمسلم إذا سبه شخص أن يرد عليه هذا السب. فيجوز لك إذا سبك شخص فقال لك مثلا: يا غبي، فتقول له: أنت الغبي. أو يقول لك مثلا: يا سفيه، فتقول له: أنت السفيه. وإذا قال لك مثلا: يا كلب، تقول له: أنت الكلب. وهكذا. فهذا جائز في شريعتنا، كما قال الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن فهذا الجواب وهذا الرد جائز، وبالتالي فإذا وقع سباب بين شخصين فالإثم يكون على البادئ لأنه هو الظالم، وأما الآخر فهو مظلوم. ولكن قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: حتى يعتدي المظلوم. يعني متى يكون على المظلوم إثم؟ إذا اعتدى على الأول. كيف يكون العدوان هنا؟ بأن ترد عليه بأكثر مما قال فيك، بأن ترد عليه بأكثر مما قال فيك. فإذا قال لك هو مثلا: يا سفيه، فترد عليه فتقول: بل أنت السفيه والغبي والحمار والكلب. في هذه الحالة أنت تأثم، أنت تأثم لأنك تعديت، لأنك تعديت، قلت فيه أكثر مما قال فيك، فحينئذ تكون آثما، لأن الله تبارك وتعالى قال في الآية السابقة: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني أمرنا بالمثل ولم نؤمر بالزيادة. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن إذا زدت وتعديت فأنت آثم أيضا. وهكذا أيضا إذا تعديت مثلا في سبك له، كأن يقول لك مثلا: يا ابن الزانية. إذا قال لك يا ابن الزانية، يكون قد سبك وسب أمك، يكون قد سبك وسب أمك. ففي هذه الحالة لا يجوز أن ترد عليه بالمثل، لا يجوز أن تقول له: أنت أيضا ابن الزانية، لأنك في هذه الحالة تكون قد سببته، وهذا السب مشروع. إذا سببت من سبك فهو مشروع، ولكن في الوقت نفسه قد سببت أمه، وأمه لم تسبك، أمه لم تفعل لك شيئا، وأنت بهذه العبارة قد سببتها، فهذا لا يجوز، هذا تعد. يعني المظلوم أحيانا يقع في مثل هذا التعدي فيأثم. إذن فيجوز لك أن ترد بالمثل على من بدأك، ولكن دون تعد. ونقول في النهاية كما قال الله تبارك وتعالى: فمن عفا، أو قال: ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. يعني الأفضل أن تعفو إذا يعني آذاك شخص وسبك شخص، فالأفضل والأكمل أن لا تلتفت إلى قوله وإلى سبه، هذا هو الأكمل والأفضل، تعفو وأن تغفر وتصبر. ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور، لك يعني أجر عظيم عند الله جل وعلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى حديث أبي هريرة. ثم قال النووي رحمه الله بعد ذلك: وعنه، يعني أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، أو قد شرب يعني الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: اضربوه، يعني أمر بضربه وجلده. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، يعني بعضنا كان يضربه بيده. قال: والضارب بنعله، يعني منا من كان يضربه بنعله وحذائه. قال: والضارب بثوبه، منا من كان يضربه بثوبه بردائه. يقول: فلما انصرف، يعني لما انصرف يعني ذلك الرجل وقد ضرب وجلد الجلد الشرعي، قال بعض القوم: أخزاك الله، يعني دعا عليه بالخزي، والخزي هو الذل والهوان، الخزي هو الذل والهوان. قال: أخزاك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول هذا، لماذا تدعو عليه بهذا الدعاء؟ لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان. سبحان الله، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه أن يقولوا له مثل هذا الكلام، وأن يدعو عليه بمثل هذا الدعاء القبيح. وذلك لسببين اثنين: السبب الأول لأن هذا الشخص وإن كان شرب الخمر فقد حد الحد الشرعي، يعني يقيم عليه الحد، ويعني مما قرره العلماء استدلالا طبعا بالنصوص الشرعية على أن المسلم إذا ارتكب ذنبا وأقيم عليه حد ذلك الذنب فلا ذنب له. يعني شخص مثلا زنى وأقيم عليه حد الزنا، فإنه يسقط عنه ذنب ذلك الزنا. إذن فهذا الشخص شرب الخمر ولكنه جلد وضرب، وبالتالي فلا ذنب له، فعلام الدعاء عليه بهذا الدعاء. ثم السبب الثاني وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن مثل هذا الدعاء يعين عليه الشيطان، يعين عليه الشيطان، لأن هذا المذنب هذا العاصي إذا سمع الناس تدعو عليه فإنه يستسلم للشيطان، يستسلم للشيطان ويبقى على ذنوبه ومعاصيه. والواجب علينا أن نعين إخواننا المسلمين، لا أن نعين الشيطان عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا، وهذا الخطاب للمسلمين للمؤمنين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن إخواننا المسلمين المؤمنين نواليهم، نحبهم ونحب لهم الخير ونحب لهم السداد والرشاد، فنعينه لا نعين الشيطان عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأخوك المسلم حتى في حال ظلمه وعصيانه فإنك تنصره بأن تستر عليه، بأن تدعو له بالهداية والصلاح والتوفيق والسداد، لا تدعو عليه بالخزي والذل والهوان، وتعين عليه الشيطان. فهذا حديث عظيم جدا يا إخوان، يعني يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني حق المسلم على أخيه المسلم، وهو أن يعينه وألا يكون عونا للشيطان عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقول هذا لا تعين عليه الشيطان. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذه الحديث كما ترون يعني ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكرها عفوا الإمام النووي في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى فيها عن سب المسلم والدعاء عليه، والدعاء عليه كما في هذا الحديث الأخير. ثم قال الإمام النووي في ختام هذا الباب عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكة بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من قذف مملوكة بالزنا. المملوكة هي المرأة يعني غير الحرة، هي الأمة، هي الأمة اللي نسميها احنا في العامية تعنى الوصيفة، يعني الأمة أو مملوكة. ففي هذا الحديث على أو هذا الحديث يدل على أنه حتى الأمة المملوكة يعني لا يجوز يعني سبها ولا يجوز قذفها، خاصة القذف يعني اتهامها بالزنا واتهامها في عرضها يعني لا يجوز شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قذف مملوكة بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة. يعني قذف المملوكة يعني ليس فيه حد في الدنيا، ليس فيه حد في الدنيا، يعني شرط إقامة الحد في القذف أن يكون المقذوف حرا، أن يكون المقذوف حرا، لأن حرمة طبعا الحر ليس كحرمة ماذا المملوك. ولهذا فمن قذف مملوكا لم يقام عليه حد القذف في الدنيا، ولكن سيقام عليه يوم القيامة، يقام عليه يوم القيامة ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من قذف مملوكة بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا في حالة واحدة فإنه لن يقام عليه الحد يوم القيامة. متى؟ إذا قذفه عن علم، يعني علم بأن هذا العبد زنى أو أن هذه المملوكة زنت. إذا علم ذلك، بأن رأى يعني ذلك مثلا بعينه، فحينئذ فإنه لا يقام عليه الحد يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يكون كما قال. يعني إذا كانت هذه المملوكة فعلا زانية فإنه حينئذ لن يقام يعني هذا الحد على من قذفها يوم القيامة. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث. وفي ختام يعني هذا الباب، يعني باب تحريم سب المسلم بغير حق، يعني ننبه كما نبهنا في الدروس الدرس الماضي وفي الدروس الماضية عموما على أنه ينبغي للمسلم أن يصون لسانه، يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا اللسان وأن يصونه وأن يتذكر بأن كل قول يتلفظ به في هذه الحياة الدنيا فإنه يدون ويكتب ويسطر وسيحاسب عليه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله جل وعلا أن يهديه، أن يهدينا عفوا صراطه المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.